والنجم والشجر يسجدان والسماء ربكما تكذبان

فبأي متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان قاصرات الطرف فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين فبأي آلاء ربكما تكذبان قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت فبأي آلاء ربكما تكذبان Yeah. ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي ربك ذي الجلال.